السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله لنا لقاء مع الدرس رقم 3 من قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، من سورة الأنعام. وكنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل لله رب العالمين. قبل ما نفسر معنى قول الله عز وجل لله رب العالمين، كان في ملمح بسيط كنا بنتكلم فيه في نهاية الدرس الماضي، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي آخر ما يفقد المرء المسلم من الدين، أو آخر ما يفقده المسلمين من الدين في آخر الزمان هو الصلاة. والحقيقة إن معنى هذا الكلام إن الصلاة هتفضل قائمة وموجودة يؤديها المسلمون، ولكن مع فقدان عناصر الدين تباعا زمنا وراء زمن وظهرا وراء ظهر. يعني كل ما تقدم الزمان كل ما تبدأ الناس تفقد شيء من الدين، يزيد الزمان تقدما فيزداد فقدان الناس لأشياء جوهرية من الدين، وتبقى الصلاة قائمة والناس تصلي حتى يصلوا في نهاية الزمان إلى أنه يكون آخر ما يفقد من الدين هي الصلاة. طب الحال إيه قبل نهاية هذا الزمان؟ الحال إن الناس بتصلي وتقيم الصلاة، ولكن بلا روح وبلا خشوع وبلا خشية لله سبحانه وتعالى، وبلا انقياد واستسلام حقيقي لله سبحانه وتعالى، وبلا اتباع للسنة أو الهدي. ففي هذه الحالة الصلاة فرغت من مضمونها الحقيقي، أصبح الناس تصلي ولكن الصلاة مفرغة من مضمونها الحقيقي. والحقيقة إن هذا الحديث عليه شواهد كتير. يعني انظر النهاردة في حال المسلمين، تجد إن يعني البعض إلا من رحم الله، تجد البعض يصلون وكأنهم لا يصلون، يأتون بحركات الصلاة، يأتون ب ظاهر الصلاة بالهيئة العامة للمصلي، ولكن تجد هذا المصلي لا يتأدب بآداب الصلاة، لا يخشع الخشوع الواجب، لا يتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنهاه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر وكثير من الأفعال التي لا تتناسب أبدا مع المسلم الذي يصلي لله عز وجل. وده الحقيقة يؤكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مش محتاجين ظاهرة واقعية علشان نتأكد من كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. لما كانت الصلاة آخر ما يفقد من الدين، كان تنبيه الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يحرصوا على هذه الصلاة، يحرصوا على الإخلاص في الصلاة، يحرصوا على خشية الله التي تقيم صلب الصلاة وروح الصلاة. لأن الخشوع أصل خشية الله ومهابة الله، وأصل مهابة الله وخشية الله هي توحيد الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلما ربنا سبحانه وتعالى يأمر المسلمين ويأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على رأسهم بأن يقولوا إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، أن يعلموا أنها لله رب العالمين، وتثبتوا وعملوا بمقتضى أنها لله قدرا، أي هي بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فاجعلوها لله شرعا كما شرحنا من قبل، أي أخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى وأقيموها وأنتم متضرعون لله سبحانه وتعالى، واحرصوا على أن تقدموها لله سبحانه وتعالى في أفضل صورة ممكنة، متضمنة ومشتملة على الرهبة والخشية والمحبة والإجلال والتعظيم، والعمل بمقتضى هذه الصلاة، والشعور بروح الصلاة في غير أوقات الصلاة كمان. يعني لابد أن الصلاة يعني تبعث في المسلم روح، هذه الروح تستغرق وتستوفي كل الأوقات التي بين الصلوات إلى الصلاة الأخرى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هو ده الحقيقة، ده معنى هذا الكلام. يبقى معنى حديث النبي يفهمنا ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار الصلاة، من الأسباب اللي ربنا علشانها اختار الصلاة عشان يقول فيها في مقدمة الأربعة إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أول الأربعة هي الصلاة. ليه؟ لأن من الأسباب المهمة جدا كما شرحنا لباقي الأسباب قبل كده، هي مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو صلى الله عليه وسلم ينبئ بأن آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فكان التنبيه الواجب على الناس حتى لا يصلوا إلى هذه المرحلة، أو حتى يتجنب المسلم أن يشارك من يقعون في هذه المرحلة في نهاية الزمان. وطبعا الأمر محمول على العموم، ولكن يستثنى من الأمر الصالحون والمصلحون والخاشعون الذين قال الله فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الحاجة التانية اللي عايزين نقولها، أنه من أسباب أن ربنا سبحانه وتعالى ساق هذه الأربعة أيضا كما شرحنا من قبل، إضافة لما شرحناه من قبل، أنه لا يزال الناس بالنسبة لموضوع النسك أو الذبح، لا يزال الناس إلى الآن يذبحون لله ولغير الله في كل مناسبة. فلذلك حضور مسألة النسك دي في العادات والتقاليد الخاصة بالمسلمين، نقلا لها من الغرب ونقلا لها من العادات المجوسية أو العادات اليهود والنصارى أو عادات الهندوس في بعض البلدان الأخرى، الحقيقة ده كان من الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر النسك خصيصا لهذا الأمر. كمان مسألة المحيا والممات، محياي وماتي، أنت تعلم أن المحيا والممات قرينان لكل عبد ولكل إنسان، شاء هذا العبد شاء هذا العبد شاء هذا أم أبى. المحيا والممات قرينان لكل إنسان، متعلقان بكل إنسان، لا ينفكان أبدا بحال عن كل إنسان من الناس. قول الله عز وجل الحقيقة لله رب العالمين، الحقيقة كلمة رب العالمين فيها معنى لطيف جدا. هذا الإقرار خلي بالك، يعني الإنسان بيقر بها على نفسه، بيشهد به العبد على نفسه. وطبعا المراد من العبد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء، ومن ثم كل الأمة وكل الأتباع إلى يوم القيامة. يبقى لما يشهد محمد صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والنسك والمحيا والممات لله رب العالمين، كأنه لما يقول رب العالمين يعني يشترك محمد صلى الله عليه وسلم وكل المسلمين في أنهم مربوبين لرب العالمين، أي أن الله هو ربهم جميعا. فلما كانوا يستوون من هذا الوجه، فعلم أن مش محمد لوحده صلى الله عليه وسلم هو المأمور بأن يقول صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لرب العالمين، ومش هو لوحده اللي مأمور أن يخلص الصلاة والنسك والمحيا والممات لله رب العالمين، وأن يعترف بذلك لله قدرا كما يقيمه على الإخلاص والخشية شرعا. يبقى كل الناس مكلفة بذلك من باب أن كلهم مربوبين لله سبحانه وتعالى، وأنهم مستوون في مسألة ربوبية الله سبحانه وتعالى لهم جميعا، لأن ذلك لا يختص بعبد بعينه، فإن كل الخلق يشترك في ربوبية الله له كما ذكر. فعلى الكل الإقرار بهذا، لا يتخلف عن ذلك أحد، وعلى الكل الإخلاص والخشية، لا يتخلف عن ذلك أحد. طبعا ده فضلا عن وجوب العلم بأن كل قل، يعني أي قل في القرآن، كلمة قل أو الأمر بقل في القرآن، كل الأمر بقل في القرآن يراد به من وراء النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن إلى يوم القيامة، إلا ما اختصه به ربه عز وجل. الحاجات الخاصة قوي بالنبي صلى الله عليه وسلم دي خاصة به هو، لكن على العموم كل قل في القرآن مراد بها من وراء النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن إلى يوم القيامة. الحاجة الثانية إن كلمة رب العالمين، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيحمل عنك آفات الخلق. يعني هو ذكر العالمين هنا وربوبية ربنا بهم، كأن ربنا بيقول هذا رب العالمين من شأنه أن يكفيك شرور العالمين، لأن هو ربهم كما هو ربك، فكأنه هو أعلم بحالهم وأحوالهم كلها ملك له سبحانه وتعالى، كما أن أحوالك أنت ملك لله سبحانه وتعالى. فالذي يمكنه أن يكفيك الخلق هو الله عز وجل، لأنه رب العالمين، ربك وربهم، فهو يكفيك الخلق. فكأنك إن فعلت ما تؤمر به من هذا القول والإقرار ومن هذا الإخلاص لله عز وجل في هذه الأربع، كأن خلي بالك بقى كأن ربنا سبحانه وتعالى يمنحك الوقاية والعناية والكفاية من أحوال البشر. يعني لما كان هو رب العالمين وكان بيده وحده أقدارهم فلا عليك من أمرهم، أي لا عليك من أمر الناس، فما الذي يمكن أن يمنع الإنسان عن العمل؟ يعني خلي بالك، هو إيه المراد من كفاية ربنا سبحانه وتعالى العبد من الناس؟ زي ما قال له سبحانه وتعالى، زي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. إيه المراد من كده؟ لأنه الإنسان لا يمنعه أن يخلص لله سبحانه وتعالى، أو أن يكون خاشيا لله سبحانه وتعالى، أو أن يكون منقادا مستسلما لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، إلا طلب الإنسان العزة عند الناس والسمعة عند الناس والحظوة عند الناس. خلي بالك بقى، ما يمنعش الإنسان عن الإخلاص لله وعن الإنقياد لله وعن الاستسلام لله وعن الإقرار لله سبحانه وتعالى إلا طلب الرياء والمكانة والسمعة والشرف عند الناس. فلما كان ربنا سبحانه وتعالى يكفي الإنسان الناس بقوله رب العالمين، لله رب العالمين، أي أنا أكفيك الناس، يبقى أنت مش محتاج منهم، يبقى أنت في غنى عن الشرف اللي أنت بتقصده فيهم ده، أنت في غنى عن الحظوة عندهم، أنت في غنى عن طلب مرضاتهم، أنت في غنى عن التقرب إليهم، وما دمت في غنى عن التقرب إليهم وعن طلب الشرف منهم، يبقى يمكنك بمنتهى السهولة حينئذ، لأن زال العائق الأساسي اللي بيمنعك من أنك تخلص لله بكلمة لله رب العالمين. العائق ده زال، فلما زال هذا العائق لم يعد هناك ما يمنع المرء المسلم من أن يخلص لله حق الإخلاص، ومن أن يقر لله حق الإقرار، ومن أن يستسلم وينقاد لله سبحانه وتعالى حق الإنقياد. الحقيقة دي يعني ده ملمح مهم قوي في مسألة قول الله عز وجل لله رب العالمين. وقوله تعالى لا شريك له، دي جملة حالية، وكأن المراد منها أن حال الله سبحانه وتعالى دائما أنه لا شريك له، لا بخصوص هذا الإقرار فقط. يعني مش المراد إن هو لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في هذا الموضع، في هذا الإقرار المأمور فيه بقل، أو إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في هذا الموضع، لا، لا شريك له، لأن هذه هي صفة الله سبحانه وتعالى، هذه هي سمة الله سبحانه وتعالى، أنه لا شريك له في هذا الموضع وفي غيره، يبقى لا يختص بس بهذا الموضع، صفة عامة وحال عام لله سبحانه وتعالى، أنه لا شريك له قدرا وشرعا. لا شريك له بمعنى أنك لا تجد له شريكا أصلا، لم يخلق سبحانه وتعالى له شريك، فليس هناك شريك لله سبحانه وتعالى قدرا، مفيش شريك لله سبحانه وتعالى. أنت بقى لا تجعل لله شريك، يعني إذا جعلت لله شريك كان هذا الشريك من اختراعك أنت، يبقى ده معنى مهم جدا جدا. الشريك اختراع البشر، الشريك اختراع البشر، يعني لا يوجد في الكون ما هو شريك لله سبحانه وتعالى أصلا. يبقى لما يجي الإنسان يشرك بالله سبحانه وتعالى، يبقى هذا الشريك الذي وضعه الإنسان مع الله سبحانه وتعالى جابه منين؟ هو مش موجود أصلا، يعني لم يخلق الله عز وجل خلقا يشارك الله في شيء أبدا، فيبقى مش موجود. يبقى لما يجي واحد يشرك بالله، أو لما يجي قوم يشركون بالله، أو لما يجي فئة أو عصر من العصور يشرك فيه بالله، يبقى هذا الشرك أو هذا الشريك الذي أشرك مع الله سبحانه وتعالى جه منين؟ مين اللي أوجده؟ هو من صنع وهم وخيال البشر، يبقى شيء متوهم مصنوع من خيال البشر وليس له وجود في الحقيقة. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا بتثبتها الآية دي، أرجو أن أنت تسجل المعنى ده. يبقى الشريك اختراع بشري وهمي. إيه المراد أيضا من لا شريك له؟ المراد الحقيقة أنه تنبيه للبشر، يعني كأن ربنا سبحانه بيقول أنا أنبهك أيها المسلم في هذا الإقرار على أخطر الآفات التي تحول بينك وبين هذا الإقرار وهذه الطاعة وهذا الإخلاص. هذه الآفة هي توهم دخول أي شيء أو أي شخص أو أي مكانة في ظن العبد طبعا أن له أي تصرف استقلالا أو اشتراكا مع الله عز وجل في أي أمر. يبقى هي دي الآفة، وده معنى الشرك بأنواعه، كل أنواع الشرك بقى، كل من أنواع الشرك آفة خطيرة جدا، هي اللي تمنعك من سلامة هذا الإقرار، ومن تمام وكمال هذا الإقرار، ومن تمام وكمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى، من تمام وكمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إيه هي؟ هي أن تقع في ظن أو توهم أو اختراع أن هناك شيء أو شخص أو مكانة أو نسبة يمكن أن تنسب أنها شريك لله سبحانه وتعالى استقلالا أو اشتراكا في أي أمر من الأمور مع الله عز وجل. وده طبعا الاهتمام بيها سببه أن دي من أكثر وأخفى الآفات التي تتوالى على العبد. خلي بالك من الجملة دي، أخطر وأخفى الآفات. أكثر يعني إيه؟ يعني أكثر حاجة بتنغص على الإنسان الإيمان هي مسألة الشرك، تجدها كتير جدا جدا، لا يكاد يمر يوم من حياة الإنسان إلا ويقع فيه في الشرك، بأي نوع من أنواع الشرك بقى، سواء كان شرك ظاهر، شرك أكبر، أو شرك أصغر، أو شرك خفي زي الرياء. أخفى يعني خفي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك أخفى من دبيب النمل على الذر في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور، وأن تبغض على شيء من العدل. فالشرك خفي يتسرب إليك من غير ما تشعر، فلذلك كان التنبيه عليه مهم جدا. دايما التنبيه على الشيء الخفي اللي بيتسرب إليك من غير ما تشعر يكون أولى وأنفع من التنبيه على الشيء الظاهر الواضح. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا شريك له عشان ينبه على هذا الأمر. كلمة احنا بنقول من أكثر وأخفى الآفات التي تتوالى على العبد، خلي بالك بقى كلمة تتوالى دي يعني ايه؟ يعني دائمة المتابعة معاه، دايما تجيله. كان أحد الصالحين يقول، خلي بالك بقى، كلما تخلصت من الرياء نبت في قلبي على لون آخر. يعني كل ما جاهد نفسه في أنه يتخلص من الرياء، حس بالرياء، فجاهد نفسه مع الله عز وجل حتى وفقه الله إلى ذلك، ما يكاد يفعل ذلك حتى يتسرب الرياء إليه مرة أخرى، ولكن في لون آخر، في صورة أخرى، في زي آخر، في شاكلة أخرى، في كيفية لم يعهدها من قبل حتى يمكنها أن تتسرب إليه. فالشرك خطير جدا وخفي جدا ومتوالي جدا وكتير جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذا المعنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هيبقى لنا وقفة إن شاء الله في هذه الآية لتفصيل معناها، لأنه معنى مهم ومحتاج فعلا للتفصيل. فعلى الإنسان أن يحذر شديد الحذر، وأن يأخذ بأسباب دفع هذا الشرك عنه إن حضرت، أو أن يأخذ بأسباب عدم الوقوع فيها ابتداء متسلحا بسيف السنة من أذكار ودعاء وتفكر وتدبر وتأمل وانقياد واستسلام لله سبحانه وتعالى. فليست دائما مشكلة المسلم في العمل لله سبحانه وتعالى، خلي بالك، ولكن المشكلة دائما في العمل لله وحده وإخراج ما سوى الله عز وجل من القلب. وقول الله عز وجل وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أمرت بذلك، أمرت أن أجعل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي خالصة لله، كما أمرت أن أقر وأعترف أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، خلي بالك بقى، هي ملك لله قدر. يبقى هو في الأول قال له قول كده زي ما شرحنا قبل كده، يبقى أقر وأعترف بأنها ملك لله سبحانه وتعالى، ثم أمرت بذلك، أي أمرت أن أجعل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي خالصة لله سبحانه وتعالى. أمرت وأنا أول المسلمين، أي أمرت بذلك، هي لها عدة معاني الحقيقة ممكن نفهمها مع بعض، يعني هناخد بعض المعاني اللي ممكن تتفهم من هذا المعنى، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أمرت بذلك وأنا الرسول النبي الذي أوحي إلي وأول من أمر بالإسلام وأول من أسلم بالضرورة بين الخلق. خلي بالك بقى، يعني أنا أمرت وأنا النبي الذي يوحى إلي وأنا سيد ولد آدم وأنا أول مسلم بالضرورة لأن أنا اللي نزل علي الوحي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم الخلق بالله وأنا أتقى الخلق لله وأنا أقرب الناس إلى الله. يعني إذا كنت أنا بكل هذه الصفات أمرت بذلك وأول من أمر بذلك، يبقى المسألة فيها إيه؟ فيها مساواة، لم يفرق الله سبحانه وتعالى بين أحد وأحد في مسألة تلقي الأوامر ووجوب العمل بها. يعني بمعنى أمرت بذلك وأنا أعلى المسلمين قدرا وأشدهم علما وخشية واستسلاما لله وأقربهم منزلة إلى الله عز وجل، ورغم ذلك لم يمنع ذلك بأن يتوجه إلي الأمر بكل قوة كباقي المسلمين، بل ربما أشد وأكبر لمكانتي فيهم. وفي معنى تاني، أول المسلمين أي أمرت أن أكون أسرعهم استجابة لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، أو أول المسلمين أي أمرت بذلك وسأكون إن شاء الله أول المسلمين في طاعة ذلك الأمر. فكأنه كالعهد بالسبق والعمل، كأنه يتعهد أمرت بذلك وسأكون أول المسلمين، أمرت بذلك وأنا أول المسلمين، أنا أول من ينفذ وأول من سيكون في الصف استجابة لله سبحانه وتعالى. فده يشبه العهد، كأنه بيتعهد صلى الله عليه وسلم أن يكون أول الناس استجابة وتنفيذا واستسلاما لأمر الله سبحانه وتعالى، وقد أمره الله بذلك أن يقول ذلك وأن يكون في طليعة الصف. الحقيقة أن صلى الله عليه وسلم أمر حتى أن يقول ذلك إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، بل كل ما يقوله وإن كان كلمة سمعنا وأطعنا فهي بوحي من الله عز وجل. يبقى أننا يعني ملاحظة صغيرة كده في نهاية الآيات، قول الحق عز وجل إن صلاتي دليل على وجوب هذا الذكر، يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان لما ربنا يأمر نبي أن يقول ذلك وكانت الصلاة متجددة، يعني كل صلاة يعقبها صلاة، فإذا كان مع كل صلاة واجب أنك تقول كده وتقر بكده، يبقى هذا الأمر متجدد متكرر باستمرار. فإذا كان ده واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر قل، فلابد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن يستجيب بالضرورة لأمر الله، بل هو أول من يستجيب لأمر الله، فكأن ذلك من السنة حتى ولو لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، وإحنا إحنا متأكدين أنه فعله صلى الله عليه وسلم، لكن حتى لو لم يأتينا خبر أنه فعله صلى الله عليه وسلم أو لم نتثبت من أنه قد فعله صلى الله عليه وسلم، رغم أن ده موجود في السنة، إلا أن كفاية أو أن ربنا سبحانه وتعالى يقول له قل عشان نعلم أن هو نفذ واستجاب، يبقى دي دخلت في السنة. وبما أنها اجتمع فيها القرآن والسنة، الأمر من الله سبحانه وتعالى مباشرة ثم الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، فصارت من السنة أيضا، فاجتمع القرآن والسنة في وجوب هذا الذكر. فيعني نرى إن شاء الله أن هذا الأمر من الأمور المستحبة والواجب للإنسان يكرر هذا الذكر باستمرار، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.